كما أنهم يدعون إن فلانا يغلو في التبديع. وعجب هذا والله من القول الذي يبدع من يسب الأصحاب ويقع في عرض الأنبياء يكون غاليا في التبديع، الذي يبدع الجماعات التي حادت عن الصراط والمنهاج، الذي يبدع الروافض يكون غاليا في التبديع. فما هو التبديع إذن؟ ومن هم المبتدعة إن لم يكن القطبيون والإخوان والروافض ومن على شاكلتهم ممن مزقوا الأمة وجعلوا بأسها بينها؟ إن لم يكونوا مبتدعة فمن المبتدعة إذن؟ وإذا قال الرجل من أهل العلم هؤلاء من أهل البدعة يكون قد غلا في التبديع، فما هو التبديع إذن وما هو الغلو في التبديع؟ نحن إنما نركز على البدعة الاعتقادية، فإذا دارت البدعة بلفظها ومشتقاتها في كلامنا فهو إنما تحذير من البدعة الاعتقادية، من انتحال بدعة الخوارج أو بدعة المرجع أو بدعة الجماعات المعاصرة، فكل هذه بدع تلحق بالبدع الاعتقادية يحذر منها.